والمسافة بعيدة جدا، السفر طويل، والعدد الذين سيلاقون من العدو عدد كبير. فلذلك جل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم ليتأهبوا وهبة غزوهم، فأخبرهم بالوجهة وحددها. قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، أي أنه لن يشعر به ولن يعلم به ما لم ينزل وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي نفسي تميل إليها في وقت طيب الثمار ولذة الظلال. فهذا أيضا من الأشياء التي يذكرها رضي الله عنه. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، أي مضى في السير ولم يبقى منه أحد، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره فسأل عنه، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي حبسه التزين واللباس وحبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ ابن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني مقبلا من بعيد يرى بياضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، أي راجعا من تبوك، حضرني بثي، أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب، أخذت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، أي أستشيرهم في ماذا أقول له وكيف أعتذر منه. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، أي وصل إلى المدينة، زاح عني الباطل، أي ذهب عن نفسي أن أعتذر بشيء من الكذب، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، أي مهما جمعت من الكذب أو الأساليب التي قد تصدق أو نحو ذلك لن أنجو بشيء أبدا. فأجمعت صدقه، عزمت أن أحدثه بالصدق وبالحقيقة والواقع. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذه سنة ماثورة عنه عليه الصلاة والسلام، أن المسلم إذا قدم من بلد يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون